مولاي اجفاني جفاهن الكرام. أجفاني جفاهن الكرام والشوق لاعجه بقلبي خيما مولاي أجفاني جفاهن الكرام مولاي أجفاني جفاهن الكرام والشوق لاعجه بقلبي خيما مولاي لي أملا مولاي لي أملا ولكن موجب مولاي أجفاني جفاهن الكرام مولاي أجفاني جفاهن الكرام والشوق لا مولاي لي أملا مولاي لي أملا ولكن موجب لعقوبتي فاحنن علي تكرما واجل صداق قلبي واجل صداق قلبي واجل صداق قلبي واجل صداق قلبي بصف محبتي يا يا خير من أعطى الجزاء وأنعم.